بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فاللهم انفعنا وارفعنا بكلامك العظيم، اللهم اجعله لنا شفيعا وحجة ورافعا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وما زلنا في سورة يونس، وقد وصلنا عند الآية 26 منها. نعم، تفضل شيخ فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. للذين أحسنوا الحسنى، للذين أحسنوا القيام بما أوجبه الله عليهم من الأعمال والكف عما نهاهم عنه من المعاصي، المثوبة الحسنى وهي الجنة. وزيادة، الزيادة التفضل بالنظر إلى وجه الله الكريم. أخرج أحمد ومسلم عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية وقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ قال: فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم. ولا يرهق وجوههم قتر، لا يعلو وجوههم سواد الوجوه ولا دخان النار من الخزي والحسرة والندامة. نسأل الله عز وجل من فضله، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم رؤية وجهه الكريم في جنات النعيم. نعم. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جزاء سيئة بمثلها، أي يجازي سيئة واحدة بسيئة واحدة لا يزاد عليها بل يماثلها في الصغر والكبر. وترهقهم ذلة، يغشاهم هوان وخزي، ما لهم من الله من عاصم، أي لا يعصمهم أحد كائنا من كان من سخط الله وعذابه. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، لشدة ما يغشاها من دخان النار وسوادها. أولئك أصحاب النار، لا انفكاك لهم عنها. طريقة القرآن أن يذكر أصحاب الجنة ثم أصحاب النار ترغيبا وترهيبا. نعم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. ويوم نحشرهم جميعا، يحشر العابد والمعبود لسؤالهم، ثم نقول للذين أشركوا، تقريعا لهم على رؤوس الأشهاد مع حضور معبوداتهم: مكانكم، أي قفوا في موضعكم أنتم وشركاؤكم، أنتم والذين اتخذتموهم آلهة مع الله. فزيلنا بينهم، أي فرقنا المعبودين عن عابديهم، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، أي لم نأمركم بعبادتنا، وإنما عبدتم هواكم وضلالكم وشياطينكم الذين أغووكم، أمروكم بعبادتنا فأطعتموهم. ومعناه إنكار عبادتهم إياهم عن أمرهم لهم بالعبادة. فكفى يعني بالله. الآن مثلا الأصنام، هل هي أمرت المشركين بأن يعبدوها؟ هم من أنفسهم، أهواءهم الشياطين. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم، أي إن الله يشهد أننا ما كنا أمرناكم بعبادتنا أو رضينا ذلك منكم، إن كنا عن عبادتكم لغافلين، لم نكن نشعر أنكم تعبدوننا ولا طلبنا ذلك منكم. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، أي في ذلك الموقف تذوق كل نفس وتختبر جزاء ما أسلفت من العمل. وردوا إلى الله مولاهم الحق، رد الذين أشركوا إلى ربهم الصادق الربوبية دون ما اتخذوه من المعبودات الباطلة، وضل عنهم ما كانوا يفترون من الآلهة، فلم تنفع ولم تشفع. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قل من يرزقكم من السماء بالمطر ومن الأرض بالنبات والمعادن، فلا بد أن يعترفوا بأن الله هو الذي خلقهما، وهذا اسم توحيد الربوبية. أما يملك السمع والأبصار، أي من يستطيع ملكهما وتسويتهما على هذه الصفة، أي من يستطيع ملكهما وتسويتهما على هذه الصفة العجيبة والخلقة الغريبة حتى ينتفعوا بهما هذا الانتفاع العظيم. ومن يخرج الحي من الميت، الإنسان من النطفة والطير من البيضة والنبات من الحبة، ويخرج الميت من الحي أي النطفة من الإنسان. ومن يدبر الأمر، أي يقدره ويقضيه، فسيقولون الله، سيكون قولهم إن الفاعل لهذه الأمور هو الله، إن أنصفوا وعملوا على ما يوجبه الفكر الصحيح والعقل السليم. فقل أفلا تتقون، أي تعلمون ذلك؟ أفلا تتقون الله الذي يفعل هذه الأفعال فتفردوه بالعبادة؟ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فذلكم الله ربكم الحق، أي هذا هو الرب الحقيقي، لا ما جعلتموهم شركاء له لا يقدرون على شيء، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ثبوت ربوبية الرب سبحانه حق بإقرارهم، فكان غيره باطلا، فأنى تصرفون، أي كيف تستجيزون العدول عن الحق الظاهر وتقعون في الضلال فتتخذوا غيره ربا. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. كذلك حقت كلمة ربك أي حكمه وقضاؤه على الذين فسقوا أي خرجوا من الحق إلى الباطل وتمردوا في كفرهم عنادا ومكابرة أنهم لا يؤمنون. هذه هي الكلمة التي حقت عليهم. لكن في سورة يونس في آخرها إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. نعم. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده بالبعث بعد الموت؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، أي لا جواب لكم غير هذا ولن تدعوا ذلك للشركاء، فأنى تؤفكون، تصرفون عن الحق إلى غيره. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، يرشد إلى دين الإسلام ويدعو الناس إلى الحق، فإذا قالوا لا فقل لهم الله يهدي للحق بما نصبه لهم من الآيات في المخلوقات وإرساله للرسل وإنزاله للكتب وخلقه لما يتوصل به العباد إلى ذلك من العقول والأفهام والأسماع والأبصار. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى؟ أي هل من يهدي الناس إلى الحق وهو الله سبحانه أحق أن يتبع ويقتدى بكلامه، أم الأحق بأن يتبع ويقتدى به من لا يهتدي بنفسه إلا أن يهديه غيره فضلا عن أن يهدي غيره؟ فما لكم كيف تحكمون في شأن هذه الحجة التي أوردناها لكم، وكيف تحكمون باتخاذ هؤلاء شركاء لله؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، ولم يكن ذلك عن بصيرة، بل هو ظن من ظن سلفهم أن هذه المعبودات تقربهم إلى الله وأنها تشفع لهم، ولم يكن لظنه هذا مستند قط، بل مجرد خيال. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، لأن أمر الدين إنما يبنى على العلم، وبه يتضح الحق من الباطل. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، فإنه لا يقدر على مثله إلا الله عز وجل، ولكن كان هذا القرآن تصديق الذي بين يديه من الكتب المنزلة على الأنبياء، وقد بشرت به قبل نزوله فجاء مصدقا لها، وتفصيل الكتاب أراد ما بين في القرآن من الأحكام. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن قل فأتوا بسورة مثله في البلاغة وجودة الصناعة، فأنتم مثلي في معرفة لغة العرب وبلاغة الكلام، وادعوا من مظاهريكم ومعاونيكم من استطعتم دعاءه والاستعانة به من قبائل العرب ومن آلهتكم التي تجعلونها شركاء لله، إن كنتم صادقين في دعواكم أن هذا القرآن مفترى. يعني سورة واحدة مثل إيش؟ إيش؟ إن أعطيناك الكوثر. ما أبدا، لو جاءوا اجتمعوا جميعا ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذه السور. سبحان الله. نعم. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، سارعوا إلى تكذيب القرآن قبل أن يتدبروه ويفهموا معانيه وما اشتمل عليه. ومن كذب بأمر قبل أن يحيط بعلمه فهو لم يتمسك بشيء في هذا التكذيب إلا مجرد كونه جاهلا لما كذب به غير عالم به، فكان بهذا التكذيب مناديا على نفسه بالجهل بأعلى صوت ومسجلا بقصوره عن تعقل الحجج. كذلك كذب الذين من قبلهم من الأمم بعد أن جاءتهم الرسل بحجج الله وبراهينه، فإنهم كذبوا به قبل أن يحيطوا بعلمه وقبل أن يأتيهم تأويله. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. ومنهم من يؤمن به في نفسه ويعلم أنه صدق وحق ولكنه كذب به مكابرة وعنادا، ومنهم من لا يؤمن به ولا يصدقه في نفسه بل كذب به جهلا وربك أعلم بالمفسدين فيجازيهم بأعمالهم، والمراد بهم المصرون المعاندون. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. لي عملي ولكم عملكم، أي لي جزاء عملي ولكم جزاء عملكم، فقد أبلغت إليكم وليس علي غير ذلك، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، أي لا تؤاخذون بعملي ولا أؤاخذ بعملكم. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من يستمعون إليك، إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن وعلم الشرائع، أفأنت تسمع الصم أي الذين لديهم مانع من السماع وهو البغض والكراهية فمنعهم القبول ولو كانوا لا يعقلون. ومن كان أصم غير عاقل فإنه لا يفهم شيئا ولا يسمع ما يقال له. ومنهم أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، ومن جمع له بين عمل البصر والبصيرة فقد تعذر عليه الإدراك، وكذا من جمع له بين الصمم وذهاب العقل فقد انسد عليه باب الهدى. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، لأجل ما صار في طبائعهم من التعصب والمكابرة للحق، فهم الذين ظلموا أنفسهم بذلك، ولم يظلمهم الله شيئا من الأشياء، بل خلقهم وجعل لهم من المشاعر ما يدركون به أكمل الإدراك، وركب فيهم من الحواس ما يصلون به إلى ما يريدون، ووفر مصالحهم الدينية فعلى نفسها براقش تجني. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، استقلوا المدة الطويلة، إما لأنهم ضيعوا أعمارهم في الدنيا أو لطول وقوفهم في المحشر، نسوا لذات الدنيا وكأنها لم تكن. يتعارفون بينهم، أي يحسون أنهم لم يبقوا في الدنيا إلا وقتا قليلا، يعرف بعضهم بعضا فيه ثم افترقوا، ولذا لا يرجو بعضهم من بعض في المحشر نفعا. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. وإما نرينك بعض الذي نعدهم من إظهار دينك في حياتك بقتلهم وأسرهم، أو نتوفينك أي تموت قبل ذلك، فإلينا مرجعهم، فعند ذلك نعذبهم في الآخرة فنريك عذابهم فيها، فإن لم ننتقم منهم عاجلا انتقمنا منهم آجلا، ثم الله شهيد على ما يفعلون، أي ثم يشهد الله عليهم يوم القيامة بما فعلوا بعدك. نظيرها قول عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ولكل أمة من الأمم الخالية رسول يرسله الله إليهم، ويبين لهم ما شرعه الله لهم من الأحكام، فإذا جاء رسولهم وبلغهم ما أرسله الله به فكذبوه جميعا، قضي بينهم أي بين الأمة ورسولها بالقسط أي العدل، فنجا الرسول وهلك المكذبون له. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أعد الآية. قل لا أملك لوحدها. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، فكيف أقدر على أن أملك ذلك لغيري؟ والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: إلا ما شاء الله، ولكن ما شاء الله من ذلك كان. وفي هذه أعظم واعظ وأبلغ زاجر لمن صار ديدنه المناداة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستغاثة به عند نزول النوازل، وكذلك من صار يطلب من الرسول ما لا يقدر على تحصيله إلا الله سبحانه، فإن هذا مقام رب العالمين، وصار يترك الطلب من رب الأرباب القادر على كل شيء، الخالق الرازق المعطي المانع. فيا عجبا لقوم يعكفون على قبور الأموات الذين قد صاروا تحت أطباق الثرى ويطلبون منهم الحوائج، كيف لا يتيقظون لما وقعوا فيه من الشرك، ولا يتنبهون لما حل بهم من المخالفة لمعنى لا إله إلا الله. ينادونهم تارة على الاستقلال وتارة مع ذي الجلال، ولقد توسل الشيطان بهذه الذريعة إلى كفر كثير من هذه الأمة المباركة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لكل أمة أجل يحل بهم ما يريده الله سبحانه لهم عند حلوله، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون عن ذلك الأجل المعين ساعة، ولا يستقدمون عليه ساعة. وهذا في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره؟ يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو خير الخلق وأفضلهم وأشرفهم وسيدهم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، فكيف بغيره؟ من باب أولى. ذلك هو التوحيد، هو أن يتعلق الإنسان بالله سبحانه وتعالى، وأن يصرف حق الله لله جل جلاله. عندكم ولقد توسل الشيطان، ولا ولقد توصل الشيطان؟ توسل ماشي، نعم المعنى واحد. نعم قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ ماذا يستعجل منه المجرمون؟ فإن العذاب مكروه تنفر منه القلوب وتأباه الطباع، فما المقتضي لاستعجالهم له؟ سبحان الله. ومن حق المجرم أن يخاف من العذاب بسبب إجرامه، فكيف يستعجله؟ نشوف هنا ماذا يستعجل منه المجرمون. كانوا يستعجلون العذاب، لكن إيش قالوا أهل مكة؟ يعني شيء سبحان الله، الإنسان يقول هل هؤلاء عندهم عقول؟ لا، في الآية اللي في سورة الأنفال الله يبارك فيكم، وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. شوف يعني بيقولوا يا رب إذا هذا الحق، إذا كان هذا حقا من عندك، ما قالوا اهدنا أصلحنا وفقنا إليه دلنا عليه، قالوا فأمطر علينا حجارة من السماء. تصور، لا إله إلا الله. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به، يعني إذا ما وقع، إذا لم يقع يعني. أيوه قلت لكم كلمة ذاكرينها يا طالب العلم، خذ فائدة ما بعد إذا الزائدة، طبعا هي صلة في القرآن للتوكيد. أثم إذا ما وقع آمنتم به، أبعد ما يقع عذاب الله عليكم ويحل بكم سخطه وانتقامه تؤمنون حين لا ينفعكم هذا الإيمان شيئا ولا يدفع عنكم ضرا، ويقال لهم الآن آمنتم به وقد كنتم به تستعجلون، تستعجلون بالعذاب تكذيبا منكم واستغناء. يعني كانوا يقولوا عجل لنا، والآن والعياذ بالله يعني يندمون ويألمون. مثل واحد مثلا، شوف مثلا واحد ينتحر مثلا، يدب حاله في الماء، يلقي حاله في الماء، شوف يصير يسوي، يقول والله بظل نازل مشان يموت، يصير يعني يريد أن يخرج من الماء. فهم يستعجلون العذاب، فإذا وقع بهم العذاب ندموا. نعم. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. فهذا ذوق لعذاب الخلد بسبب ما كسبوه من شرك وكفر، وأعظم الظلم الشرك بالله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكلامه العظيم. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.